الظاهر انتهينا من المقدمة، من مقدمة الشيخ. نعم. بقي أيضا مقدمة. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وقد تكلم الشيخ رحمه الله أو قرأنا في الدرس السابق كلام الشيخ رحمه الله من قوله: فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا، ثم بين منهج بعض الإخوان أو الذين سلكوا منهج الإخوان وتأثروا به وأصبحوا قادة يدعون الناس إلى هذا المنهج، ونقل عن أحدهم في شريط له، وهو سلمان العودة، في شريط له يسمى هموم فتاة ملتزمة. والمهم أن الشيخ رحمه الله فيما سبق قد مثل بمثالين لرجلين من رجال الصحوة، زعموا كذا يقولون لهم، وهم من رؤوس الحزبية والذين تأثر بهم أناس كثير داخل بلاد المملكة العربية السعودية وخارجها. وقد ذكر عن كل واحد مثال يوضح المنهج والفكر الذي يربون عليه شباب الصحوة، ألا وهو الدعوة للخروج على حكام المسلمين. وكذلك يربون الناشئة على هذا الفكر، ولهم أمراء وقادة سريين، ولكل فئة أمير سري يربي من تحت يده تربية عمياء، يعني يلزم كل واحد أن يطيع طاعة عمياء، سواء كانت هذه الطاعة فيما يرضي الله أو يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقل عن سلمان العودة، هو رجل معروف من أصحاب الفكر الضال ومن السرورية، وأصل السرورية الإخوان لأنهم انشقوا عنه، بل هم كما قال بعضهم وجهان لعملة واحدة، يعني السرورية والإخوان. نقل عنه قوله: دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا حصل كذا. وهذا الكلام يفهم منه أنه لا بد من تعدي هذه الشكوى إلى القيام بأساليب أخرى أو ترك الشكوى وسلوك أساليب أخرى. وهو يشير إلى الأساليب التي يسلكها الحزبية وهم خوارج العصر، وهي كما أشار إليها شيخنا المظاهرات والتفجيرات والثورات، وتأليب العامة على الحكام، ثم تساءل شيخنا رحمه الله وقال: فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ يعني هل أنت تجيز هذه المظاهرات والتفجيرات والثورات أم ماذا؟ بين لنا ما تريد. وإن كنت تجيزها فما دليلك؟ ثم ذكر شيخنا رحمه الله الأدلة التي تحرم الخروج على ولاة أمور المسلمين وتحرم منازعتهم. ومعلوم أن الرجل سلمان العودة معلوم منهجه، يعرفه الآن أو في هذا الوقت القاصي والداني. ثم بعد ذلك انتقل إلى القصيدة، أي قصيدة عائض القرني، والتي تحرض على الخروج على الحكام المسلمين، والتي قال فيها، قد مر معنا ذكرها، قال فيها: صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئام، لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما، والحواشي السود أشغلت بها، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما، لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حمى محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. هذه قصيدته، وقد ذكر شيخنا في أولها أن هذه القصيدة وهي دع الحواشي واخرج، عنوانها هكذا: دع الحواشي واخرج، وهذا إعلان صريح في الدعوة إلى الخروج. وهذه الأبيات فيها حظ على ذلك. والمهم أن هؤلاء ممن لمعهم شباب الصحوة ورفعوهم حتى فوق علمائنا، بل كبار علمائنا، هؤلاء هم الذين حرفوا الشباب عن منهج أهل السنة والجماعة. ترى الواحد منهم إذا جاء يحاضر في مكان ما يحضر له الجم الغفير والجمع الكثير من الشباب، ويصفقون له ويهتفون باسمه، وإذا حضر أحد من مشايخنا الكبار وعلمائنا وكبار علمائنا ليلقي محاضرة، ما حضر له إلا عدد قليل، لأنهم قد صرفوا الشباب عن العلماء، إما برحلة أو بخرجة خلوية أو بإقامة محاضرة مضارة لمحاضرة علمائنا. ونحو ذلك مما يفعلونه. وسيأتي مزيد بيان في كلام الشيخ رحمه الله عن بيان أخطاء هؤلاء الحزبية. ولا شك أيها الإخوة أن زماننا هذا قد اجتمع فيه أمران كما ذكر بعضهم، اجتمع في زماننا أمران: الأول غلبة الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة، فكثير من الناس يجهلون هذا المنهج. والأمر الثاني أو أنهم الأمر الأول أنهم الأمر الأول غلبة الجهل بمنهج أهل السنة والجماعة، وكذلك جهلهم بما يجب عليهم تجاه ولاة الأمور. والأمر الثاني فشو هذه الأفكار المنحرفة الهدامة بين أوساط الشباب خاصة وبين العامة، والتي تأثر بها كثير من شباب الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه فالناس بحاجة ماسة لمعرفة المنهج الصحيح الذي سار عليه النبي الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وكذلك هم بحاجة ماسة لمعرفة هذه الأفكار الوافدة الدخيلة التي غسلت أدمغة الشباب وصرفتهم عن ذلك المنهج وعن ذلك المعين الصافي الذي جاء به سلفنا الصالح رحمهم الله. وهنا فائدة، وهي أن صاحب المنهج السلفي يستقي منهجه من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، وأما أصحاب هذه المناهج البدعية الضالة فيستقون منهجهم من خلال المدارس السياسية وعقول منظريهم، فطريقتهم طريقة سياسية، ويفهمون الواقع فهما سياسيا، وما يفهمه قائدهم ورئيس جماعتهم ملزم لجماعة حزبه، حيث جعلوا ما فهمه هؤلاء مما شاهدوه من الأحداث عبر وسائل الإعلام مرجعا للشباب. ولهذا يحثون الشباب على معرفة هذه السياسة. فهم يسيرون الشباب حيث أرادوا بهذه الطريقة. وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة المرجع عندهم في ذلك إلى الكتاب والسنة، لا إلى عقول هؤلاء القادة وما يفهمونه من هذه الأحداث. وهنا فائدة أيضا، هناك فروق بين أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيهم في معاملة الحكام ونصحهم. ومن هذه الفروق أن أهل السنة والجماعة مفارقون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتقاد والقول والعمل، مفارقون للخوارج الثوار المارقين، فإنهم ينصحون السلطان المسلم ويأمرونه بالمعروف وينكرون عليه مع التزامهم بحقوق ولي الأمر، فيلتزمون طاعته بالمعروف ويلتزمون اعتقاد انعقاد بيعته، ويعتقدون حرمة الخروج عليه بالقول أو الفعل أو باللسان والسنان. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فالخروج على الإمام يكون بالسلاح ويكون بالكلام ويكون بالاعتقاد ولو لم يتكلم، فإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فقد شارك الخوارج في عقيدته. انتهى. ويحذرون أيضا، أي أهل السنة والجماعة يحذرون من الخروج عليه، وكذلك يحذرون من أهل الخروج أو من دعاة أو من الدعاة الذين يدعون إلى الخروج، وكذلك يصبرون على جوره، أي على جور السلطان وظلمه إن حصل منه، ويجاهدون معه ويصلون خلفه ويدعون الناس لذلك، ويأمرون بالدعاء له، ويدعون لولي الأمر ويأمرون بالدعاء له، ويؤلفون القلوب عليه، ويدعون الرعية للاجتماع وعدم الفرقة. هذا هو الفرق الأول بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفهم من الخوارج المارقين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفرق الثاني أن أهل السنة والجماعة يسلكون أقرب الطرق للإصلاح وأنفعها للأمة، ومخالفوهم أهل الخروج يسلكون مسلك التهييج مما يؤدي إلى تنافر القلوب وحلول الضغينة ووقوع الفرقة وحصول الفتنة. أهل السنة والجماعة يسلكون ذلك المسلك لأن في اعتقادهم، لأن في أعناقهم لولي الأمر بيعة، ومن حقوق هذه البيعة جمع الناس عليه ودرء جمع الناس عليه ودرء كل ما يثير الفتنة والفرقة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تفعل شيئا يوجب أن يثور الناس على ولاة الأمور وأن يكرهوهم وينبذوهم، لأن خطر هذا عظيم، قد يتراءى للناس أو يريه الشيطان أنه إذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بأن يستقيموا على دين الله، ولكن الأمر ليس كذلك. هذا في لقاء الباب المفتوح. ويقول أيضا: من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وأن لا يجعلوا من خطئهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السبع والطاعة لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. الفرق الثالث أن أهل السنة والجماعة يسلكون مسلك التعاون مع السلطان على الحق ونشره أو تكثيره ودرء الشر ودفعه أو تقليله بما يحقق المصلحة العامة، وهذا من مقتضى البيعة، لأن الناس لا بد لهم من ولاية، لا بد لهم من ولاية ومن سلطان، برا كان أو فاجرا، كما قد مر معنا بيان ذلك. الفرق الرابع أن أهل السنة والجماعة ينصحون السلطان بالسر وفي حضرته لا في غيبته، مما يحقق المصلحة، وتكون نصيحته بلين ورفق. وأما مخالفوهم فإنهم إن قاموا بذلك فهم إنما يهيجون الناس على السلطان، لأنهم لا يقصدون النصيحة التي أمر الله بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون من وراء ذلك تهييج الناس على السلطان. ولا شك أن هذا فيه منكر عظيم وسبب للفتنة، كما قد سمعنا ورأينا. والحق والفرق الخامس والفرق الخامس هو أن أهل السنة والجماعة يذكرون في أنفسهم أو أمام الناس فضائل السلطان، وخاصة إذا دعت الحكمة لذلك، وكان في ذلك تشجيعا للسلطان وتأليفا له وتأليفا لقلوب العامة عليه، بخلاف أهل الثورات فإنهم لا يذكرون إلا المساوئ والأخطاء، وهذا إن وجدت. الثائرون وأهل الثورات إنما يهيجون العامة وينظرون إلى ما عند السلطان المسلم من الجور والبغي والظلم، وأما ما يرونه من الخير فإنهم يسيئون الظن بالسلطان فيه ويرمونه بما علمه عند الله تعالى من المقاصد المغيبة، وهذا يؤدي إلى وجود الشقاق بين الراعي والرعية. وإن من مقتضى الأخوة الدينية والموالاة بين المؤمنين والنصح لولاة أمور المسلمين عمل كل ما من شأنه جمع الناس على السلطان المسلم وتأليف الرعية عليه بالحق ودفع الشر عن جماعة المسلمين وتكثير الخير وتقليل الشر، فكل وسيلة تحقق هذا الأمر فهي مأمورة بها شرعا، أو فهو مأمور بها شرعا، لأن ذلك من مقاصد الشريعة يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق باطل، فهذا هو طريق الفساد وطريق الشقاق وطريق الفتن. أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر من ولاة أمور المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة، من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم، حل المشاكل وإقامة الحدود والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله. ويقول أيضا: من الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لها على ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ عن ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف. انتهى. أما الفرق السادس فأهل السنة والجماعة الناصحين للسلطان إذا لم يستجب لهم فإنهم لا يهيجون العامة بذكر العيوب وغيبته، أي وغيبة السلطان والطعن عليه ومراغمته، بخلاف مخالفيهم من أهل الثورات والخروج، فإنهم يهيجون العامة على السلطان كما سبق وذكرنا ذلك. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد سمعتم هذا من قبل: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ثم ذكر الطريقة المتبعة في نصيحة ولي الأمر، وسئل رحمه الله: يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام وإبراز معايبهم لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه، فماذا يقول سماحتكم؟ فأجاب رحمه الله: هذا مذهب لا تقره الشريعة، لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن، إلى آخر كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الهجوم على الحكومة علنا خطأ، والسير وراء هذا المنهج خطأ مخالف لما كان عليه السلف الصالح. ثم الفرق الأخير، وهو أن أهل السنة والجماعة يدعون للسلطان سرا وعلانية، عكس مخالفيهم من أهل الثورات. وهذا من الإيمان، لأن الإيمان لا يكمل حتى يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه، ومن ذلك أن يحب المسلم لأخيه السلطان المسلم الهداية والتوفيق لخير الأمور وأقومها. في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدعاء للسلطان فيه امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعاء للسلطان امتثال لما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من سؤال الله حقنا، كما في الصحيحين: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم، أي للحكام، الهداية والتوفيق والقيام بما يجب. اسمع: من سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم، أي للحكام، الهداية والتوفيق والقيام بما يجب. انتهى من التعليق على السياسة الشرعية. ولا شك أن الدعاء للسلطان من النصح له، ودليل على إشفاق الناصح وإخلاصه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. قد مر معنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله الأثر عن الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصيرتها في السلطان. وكذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله، وسبب ذلك أن دعاءهم للسلطان بالصلاح وحصول ذلك فيه مصلحة للأمة جميعا. ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، سأله ابن المبارك رحمه الله يعني في سبب دعائه للسلطان، قال: إني إذا سيرتها في السلطان فبصلاحه صلاح الرعية. وإذا كانت لي أي لنفسي فلا تتعداني. فانظر لهذا الفقه، أنت إذا دعوت للسلطان بالصلاح والتوفيق وحصل الصلاح وأصلح الله الراعي، حصل بذلك صلاح للرعية كلها، أو حصل ذلك صلاح للرعية، وهذا من أعظم الفقه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أي لم تتعدني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. ويقول البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. إلى آخر ذلك من الآثار في هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس الذين نصفهم بالسفه، هكذا يقول، بعض الناس الذين نصفهم بالسفه في الواقع يقولون: لا تدعو للحكام، يقولون: لا تدعو لحكام المسلمين، لا تدعو للحكام، يعني في هذا الوقت، فلا تقل الله يهديهم، كذا يقول الشيخ، أو الله يصلحهم، أو الله يصلح بهم. يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء الذين يعني ينهون عن الدعاء لولاة الأمور، أو يقولون هم، يعني يقول هؤلاء الناس، هؤلاء لا يستحقون أن يدعى لهم، يعني ولاة الأمر لا يستحقون أن يدعى لهم. قال الشيخ: أعوذ بالله، أعوذ بالله، القلوب بيد الله، القلوب بيد من؟ بيد الله. ادعوا الله لأي حاكم، كل الحكام ادعوا الله أن يصلحه، وأن يصلح الله حكام المسلمين، فالدعاء نافع، وإذا استجاب الله الدعوة أصلح الحاكم، إما بصلاحه هو أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. أما أن يقول: أنا لا أرضى فعله فلا أدعو له، فلا شك أن هذا من السفه. انتهى من التعليق على السياسة الشرعية. وأقول: إن أصر فهو بلا شك من أهل البدعة، لأن أهل السنة يدعون للسلطان، وهي علامة من علامات أهل السنة كما ذكر البربهاري رحمه الله. وأما الدعاء على السلطان فهي من علامات أهل البدع أيضا كما ذكر الإمام البربهاري رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا وجدت من ولاة الأمور شيئا مخالفا فادع الله لهم، لأن بصلاحهم صلاح الأمة. ولكن تسمع بعض السفهاء إذا قلنا: الله الله يصلح ولاة الأمور، الله يهديهم، قال: الله لا يصلحهم. سبحان الله العظيم، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين، سبحان الله العظيم، إذا لم يصلحهم الله فهو أردى لك، ادعوا الله لهم بالهداية والصلاح، والله على كل شيء قدير. انتهى أيضا من التعليق على السياسة الشرعية. والمهم أن أهل السنة والجماعة كما سمعنا يفارقون هؤلاء الخوارج وهؤلاء الثوريين، يخالفونهم في النصيحة لولي الأمر، ويخالفونهم أيضا في تعاملهم مع الحكام. أسأل الله تعالى أن يهدينا لسبيل أهل السنة والجماعة وطريقهم، وأن يجنبنا طريق هؤلاء الضلال المبتدعة الخارجين عن منهج أهل السنة والجماعة.

قال: وإن دلهم على مواضع النقد في الكتب التي حوته والصفحات وعادوا حتى من وزعه ونشره وإن كان ممن له عليهم منه وفضل، واتهموه بالغباء والجهل، وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلا. قال إياس بن معاوية قاضي البصرة: كان يضرب به المثل في الذكاء، إلى آخره. قال: فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راج عندهم ومشى، أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع، ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لم أيأس ولم أجزع، والله أسأل أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافق، اللهم آمين. قال: وقد رأيت أن أجعله في 13 بابا وخاتمة. الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها، الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها، الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى، الباب الرابع في ضمانة النجاة، الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله، الباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه، الباب السابع في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء عليهم السلام بل هي بدعة، الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية، الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين، الباب العاشر في بيان ما انتقد على جماعة التبليغ، الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها، الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين، الباب الثالث عشر في بيان ثواب من تمسك بالسنة، الخاتمة: وبها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم من الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. بعد 5 دقائق أو 10، لعلها 5 دقائق، نبتدئ في درس عمدة الفقه إن شاء الله. هل الشيخ حاضر؟ رضا موجود؟ أخرج. نعم. طيب.